أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تساؤلات كثيرة تصلنا. ابني، ولدي شخصياته ضعيفة، ابنتي شخصياتها ضعيفة، زوجي شخصياته ضعيفة، أخي شخصياته ضعيفة، وهكذا. فكيف يعني يستطيع حتى نفس صاحب الشخصية الضعيفة هو يعبر عن نفسه أحيانا ويقول أنا لا أريد صداما، فهل من إصلاح لشخصيتي؟ هل الإسلام والتدين قادر على تقوية الشخصية الضعيفة هذه؟ أقول أولا، إيه مواصفات الشخصية الضعيفة؟ أولا، مشوش، سلبي، لا يحب أن يقتحم، لا يحب المخاطرة. يعني مع أن التجارة في العالم قائمة على الريسك والمخاطرة، هو لا يحب المخاطرة، يخاف من اتخاذ القرار، يؤجل، وقبل أن يتخذ القرار يتردد. وكما يقال في العلوم الاجتماعية، أصعب قرار هو اتخاذ القرار، لأن صاحب الهمة لا تصل هذه الصفات السلبية أن يكون ضعيف أن يتخذ قرارا. ليه؟ لأنه يخاف من اللا موجود، هو خاف من خياله، يعني خيال الفشل أمامه يخاف منه. الشخصية الضعيفة هو إمعة، يعني لا يقول له كلام يقتنع به، لا يقول له كلام برضو يقتنع به، ملوش هدف محدد. أيضا لم يحدد هدفه ولا يحب أن يحدد هدفا، يحب أن يقاد. كما قال مالك بن النبي رحمة الله عليه، إن هناك شعوب تحب أن تستعمر، يعني تحب أن تقاد، سبحان الله، أن يأخذها غيرها، أن يقودها غيرها. فالشخصية الضعيفة دي ماذا نصنع فيها؟ أولا، هو يقوي ضعفه بيقينه بالله، كثرة قراءة القرآن، القراءة عن السلف الصالح من الصحابة. انت عندك 114 ألف جد صالح من الصحابة، فيهم شخصيات إذا أخذت منها موقفا أو موقفين من كل صحابي أنت بإذن الله رب العالمين بس تطبق وتنفذ. ثم ما الذي تخاف؟ يعني إذا أخذت الأسباب المتاحة وخطوت، يعني مثال تلميذ او طالب عنده منهج، ذاكر المنهج، حضر الدروس، لماذا يتوتر من الامتحان؟ ادخل الامتحان، انت فوقت فدي نتيجه طيبه، ثمره حلوه. ان نجحت هذا جميل ايضا، ان فشلت او كانت الاسئله على غير ما تتوقع فقد صنعت ما عليك. يعني سبحان الله، لا يعني خلي بالك، الشخصيه الضعيفه سمتها تعليق فشلها على آخرين، على شماعة آخرين، شماعة الظروف. ولو كان أمنا آسيا زوجة فرعون علقت على الظروف، تقول والله زوج فاجر وطاغية ومتكبر ويدعي الربوبية، ممكن يقتلني. لكن لا، لما اختارت الطريق الصحيح وكانت شخصية إيجابية، رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، هذه الشخصية الإيجابية. أم سيدنا موسى قررت أن تنفذ أمر الله وتلقي ولدها في التابوت، تلقيه في اليم. أم سيدنا إسماعيل، أمنا هاجر، سبحان الله، تأخذ ولدها وتسأل إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هذه الشخصيات الإيجابية التي يجب أن نقتدي بها. سيدنا يونس لم يستسلم اليأس، أو الملاغي وجد نفسه أن كل الأسباب كانت ضده، الأسباب الدنيوية، لكن ماذا يصنع؟ باب السماء مفتوح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه إيجابية. الصبر الذي يتكلم عنه البعض أنه صفة سلبية، الصبر أكبر صفة إيجابية في المؤمن، لأنه يصبر، فلما يصبر يبتدي يعني يخطط. الشخصية الإيجابية اللي هي ضد السلبية دي، اللي هو يستطيع أن يخدم غيظة وأن يتحكم في ملكاته وأعصابه، ثم ينفذها في مكانها وينطق بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في مكانه. فالإنسان صاحب الشخصية الضعيفة من الواجب يراجع نفسه، ما الذي تكسبه؟ أنت إمعة، يعني أعزك الله صاحب الشخصية الضعيفة، طب لماذا تصير إمعة؟ لماذا تصير؟ الله خلقك حرا، خلق سبحان الله العظيم وخلق لك ملكات وتستطيع ان تصنع. يعني انا مثلا متكاسل عن الصلاة ماذا اصنع يا شيخ؟ مش علاج. انت قم واغسل حاجز الكسل، توضأ، الشيطان يبتعد عنك، استيقظ، قم صلاة الفجر، هتلاقي نفسك انسان ايجابي وهكذا. لكن حكاية ان تحضر مش عارف محاضرات وندوات للتنمية الحيوانية ولا التنمية النباتية ولا التنمية مش عارف البخولية، لا لا لا، هذا كلام. شوف، قوي نفسك بصلتك بالله، خطط، نظم كما نظم النبي صلى الله عليه وسلم وخطط في رحلة الهجرة. ما شاء الله تبارك الله، ورأينا أن عالما جديدا من النور ظهر لإيجابية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخطيطه لقضية الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي همتنا وأن يرفع من عزيمتنا وأن يجعلنا من أهل الحكمة الذين يضعون الأمور في نصابها. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.